خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هو طير صغير كان يلعب به. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها ضرورة مخالطة الأطفال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من المهم أن أنادي طفلي بأحب الأسماء وأجمل الكنى إليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تعلم أن ابنك يشغل مساحة كبيرة من فكرك ومن حياتك، تعرف ما يحتاجه وتذكر ألعابه وتسأله عنها. عليك أن تحترم ولدك وتحترم مشاعره مهما كان صغيرا، وتحترم مشاعره مهما كان صغيرا. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.